قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. علمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فأولا لكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يكون ربنا قد تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، وأن يجعل عملنا ديما كما قلنا في خطبة العيد، إنه سميع مجيب الدعاء. قال لنا بالطبع وبالطبع لن نطيل في هذه الليلة تقديرا لعقد القران إن شاء الله تعالى اللي هيعقد حتى لا معطل عليهم، وقد أرادوا أن يبدأوه من بيت الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون زواجا ميمونة. تعلمون أننا قبيل رمضان كنا قد انتهينا من الحديث عن تفسير سورة السبأ، ووعدنا إن شاء الله تعالى أن نستكمل المسيرة حتى نهاية المصحف بإذن الله تعالى. ولذلك آل لنا أن نبدأ بالحديث عن تفسير سورة فاطر، وهي السورة التي تلي سورة سبأ في الترتيب المصحفي. طبعا كما اعتدنا بداية أن نحدد لكل سورة قرآنية بطاقتها الشخصية والذي يسهل على المسلم أن يتعرف عليها. وإذا أردنا أن نتعرف على البطاقة الشخصية لهذه السورة الكريمة، فأول شيء يستوقفنا في هذه البطاقة هو اسمها. وتذكرون وأنا أذكر سريعا، والتذكير طبعا بيعلم الشطار الحلوين، ربنا يبارك فيكم جميعا، مش الوحشين اللي كنا احنا بنتكلم عنهم اليومين دول، فبيعلم الحلوين ان شاء الله تعالى. قلت لكم ان اسماء السور ليس اجتهاديا، يعني لا دخل حتى للنبي فيه، لا دخل لاحد على الاطلاق في تسمية سور القرآن الكريم. 114 سورة الذي سماها هو الذي أنزلها هو الله رب العالمين. وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إذا ما نزلت آية أو بعض آيات اجعلوها في سورة كذا ويسميها. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى إذا سمى فإنما يسمي لحكمة، ولا يصدر شيء عن الله إلا لحكمة. ولذلك كل أسماء السور منتقاة وبحكمة، فالمسمي هو الله رب العالمين. ولا داعي أن نطيل في هذه النقطة، احنا تكلمنا فيها مع بداية تفسير سورة سبأ. ولكن كما قلنا الله سبحانه وتعالى يسمي كثيرا من السور، إما بلفظ تفردت به أو بحدث تفردت به أو بشيء بدأت به. والله سبحانه وتعالى يعني سمى هذه السورة بلفظ بدأ فيها بعد الحمد، الحمد لله فاطر، فسماها بسورة ايه؟ بسورة فاطر. هذا فيما يتعلق بالاسم. اما فيما يتعلق بالسن، قلت لكم المعني به عدد ايات هذه السورة، فان السورة تنتهي بانتهاء اياتها كما ينتهي الانسان بعمره وسنه. فعن سن هذه السورة الكريمة يطلع سنها كم سنة، يعني فيها كم آية؟ كم آية؟ 45 آية، عدد آياتها 45 آية. أما عن محل الإقامة، زي ما بيكتب في البطاقة بتاعتك بالظبط، فقلت لك لما تقول الله هي السورة لها محل إقامة، نعم كل سور القرآن الكريم تقيم في المصحف تحت رقم. احنا عندنا في المصحف كم سورة؟ ما ينفعش يبقى ازيد يعني. اصل انا زمان وانا في السجن مش في الرحلات المباركة اللي كانوا بيستضيفوني فيها، كنت اسمع كلام غريب يعني. مأمور جاهل استدعاني في يوم من الايام وقال لي انت بقى الدكتور عبد الله بدر؟ قلت له، قال لي يا اخوان انتوا زعلانين مننا ليه يعني، واحنا عندكم وحشين؟ يا عم والله ده احنا ناس بنصلي وعارفين ربنا واهالينا كانت حافظه القران. ده انا ابويا كان بيحفظ 35 جزء من القران الكريم، 35 جزء. واحد يتكلم يقول لك يا سلام، ده انا كان خالي حافظ 180 سوره. خلاص كده وتقعد تسمع حاجات جميله، 180 سوره ده المصحف الجديد ده بقى، واخد بالك؟ لا، فاحنا معروف ان المصحف الشريف فيه كام سوره؟ ها، 114 فقط، 114 فقط. كل سوره موجوده تحت رقم. انت لما تعرف الرقم ده بيسهل عليك. يعني في واحد يقول له في آية في سورة كذا، يضطر يقعد يفر في المصحف عشان يوصل لسورة كذا ويبص في الفهرس وما إلى هذا. يا أخي لو عارف رقم السورة، ولا بقول يا ليتنا نحفظ أرقام السور كما نحفظ أرقام لاعب الكورة، مش كده؟ مش في ناس حافظة تماما تقول له ايه يا اخويا بقى الرقم اللي انت حاطه على الفله ده؟ يقول لك ده رقم ابو تريك، خد بالك، ده رقم مش عارف مين. يعني انت يعني في ناس اساتذه في هذا. الاولى بنا والاحرى ان احنا نحفظ ترتيب سور القران الكريم، وما احوجنا كمسلمين الى ان نعود والى ان نلتصق بكتاب ربنا. والله فلما تيجي تبقى تريد ان تصل الى هذه السوره وصولا سريعا ومباشرا، تطلعها تحت رقم كام في المصحف؟ تحت رقم كام؟ شوف، ها، قول ما هو ماسك المصحف ماشي غش وقول ما فيش مشكله. انا هي رقم 35، اذا هي شوف 45 ايه، لكن رقمها في المصحف رقم كام؟ ها، يبقى ساكنه في المصحف في رقم، ها، 35. طيب انا زي ما قلت لك، انت سهل على نفسك بالحدوته اللي انا بقولها دي، تقول طيب ما احنا جميعا من سكان الزاويه. تيجي تقول له انت ساكن فين؟ يقول لك في شارع سلامة عفيف. لو قال لك انا ساكن في في في في في في, في شارع سلامة عفيف وتحت رقم كذا، بتهتم قوي. طب انت اصلا من مواليد الزاوية ولا من مواليد ايه؟ ما انت عايز تعرف اللي صاحبنا ده منين، من اي بلد. وكتير بيبعتوا لنا يقول لك انت من بلد ايه مثلا دكتور عبد الله؟ خلاص، احنا عندنا القرآن ايضا، واخد بالك، بنقسمه يا مكي يا مدني. وقلت لك وهفكرك للي ما كانوش حاضرين معانا بنعيد لهم الكلام ده، لانه من الاهميه بمكان، من الاهميه بمكان، علم ينبغي ان تحملوه. خلاص، انك بتلاقي اهتمام شديد جدا في كتب علوم القران وفي المصاحف نفسها، يكتب لك دي سوره مكيه ودي سوره ايه؟ مدنيه. انا قلت لكم زمان واحد قال لي يعني انتوا يعني تعبين نفسكم وفتحت كتاب الاتقان لعلوم القران، ولا تفتح البرهان للزركشي، ولا مناهج العرفان للزرقاني، كتب علوم القران دي تجد باب كامل بيتكلم عن القران المكي والقران الايه؟ ها، المدني. يقول لك يا عم انتوا شغلتونا، ما كل قران مكي مدني، ما هو ايه؟ ما هو كله قرآن. يا عم اللغة دي لا ما تقولهاش، مش ماشيين بلغة كله عند العرب صابون. لا يا حبيبي، ما صحيح هو كله قرآن، لكن كونك تعرف ان ده قرآن مكي ولا قرآن مدني من الأهمية بمكان. ليه؟ لان لما هنيجي نقول لك ايه هو القرآن المكي، وانا قلت لكم في خطأ بيقع فيه كثير من الناس، يقول لك القرآن المكي ما نزل به بمكة، وقلت لكم هذا خطأ فادح، خطأ فادح. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه ايات من سورة المائدة لما فتح مكة، يبقى الايات دي نزلت فين؟ في مكة، ومع ذلك مش ماش مكي، اسمها ايه؟ مدني. يبقى الله، يبقى مش القرآن المكي اللي نزل في مكة بقى، خلاص. طيب ولو قلنا ان القرآن المكي هو ما نزل في مكة والقرآن المدني ما نزل في المدينة، طب القرآن اللي نزل لا في مكة والمدينة تودي فيه؟ ما في قرآن لا نزل لا في مكة ولا في المدينة، نزل على النبي وهو مسافر، ها ماشي، لا في مكة ولا في المدينة، تودي فين؟ الله، يبقى القضية مش قضية بقى مكان، زي ما قال أهل العلم، قالوا الفيصل الحق الدقيق في تحديد القرآن المكي والمدني الزمان وليس المكان. الزمان يعني ايه؟ قالوا كل قرآن نزل قبل الهجرة اسمه مكي، سواء في مكة ولا في خارج مكة، وكل قرآن نزل بعد الهجرة اسمه قرآن مدني حتى لو نزل في مكة. يبقى الفيصل وفيصل الايه؟ الهجرة يا حبيبي، الهجرة. يبقى ايه هو القرآن المكي؟ كل قرآن نزل قبل الهجرة ايا كان المكان بقى. ايه القرآن المدني؟ كل قرآن نزل بعد الهجرة ايا كان المكان بقى. اي ده ادق التعريفات. طب انا محتاج اعرف ده ليه؟ وانت تقول لي وتوجع قلبنا ليه؟ ما زي ما قال صاحبنا اللي قال لي كما قلت لك مرة، كل قرآن خلاص. لا يا حبيبي، لا يا بابا، المسألة مش بالسهولة اللي انت بتتكلم بيها دي. ليه؟ لان معرفة القرآن والمكي، هذا ده مكي وده مدني، له فوائد جمة ينبغي ان تعلمها، وانا مش هذكرها بتمامية، ده انا هذكر لك امثلة منه، امثلة منه. خلاص. اولا لما بيجي عندي نص في تعميم ونص في تخصيص، خلاص. طيب اخصص النص العام بالنص المخصص ده، ولا اقول ان العام نسخ المخصص ده؟ اديك مثال بقى عشان المسألة توصل لك، لان انا حاسس ان انا دلوقتي ايه يعني، قلت قنبلة مش من قلت لوغارتمات عايزة تتفك. تعال يا عم، انا عندي نص عام في القرآن الكريم في تحريم الدم، حرمت عليكم الميتة والدم. كلمة دم دي بيسموها نص ايه؟ عام. عام يعني ايه؟ يعني كل دم حرام. عرفت عام يعني ايه؟ كل دم حرام. جميل قوي، خلاص. النبي استثنى خصص الكبد والطحال، صح؟ جميل. يبقى ما عدا الكبد والطحال هيبقى ايه؟ حرام. جميل. حضرتك بتروح تشتري 2 كيلو، لا 2 كيلو ايه، 5 كيلو لحمة، خلاص. احنا في ظل طبعا الثلاثين سنة العجاف اللي كنا عايشينهم، ما عادش بقى فيه واحد يروح دلوقتي يجيب 2 كيلو لحمة، روح يجيب ربع كيلو ويقول لك يعني ده احنا النهاردة هنظبط الدنيا، خلاص هنظبط الدنيا. عشان كده كنت بقول لاخوانكم، كان زمان في وعاء لسلق اللحم كانوا بيسموه البورما. ليه؟ كانوا يذبحوا جمل، يذبحوا خروف، فالبورما ده كان وعاء كبير كده. اهالينا زمان، واللي منكم ناس بتوع زمان، خلاص في حد هنا بتوع زمان ولا كلكم شباب؟ كلكم شباب. الناس بتوع زمان واخد بالك، كان لما يجهزوا البنت، انت عارف ان كان من ضمن طقم الحلل اللي يجيبوه لها حله مخصوص لتليق اللحم، كانت مفرطحة قد كده قد كده حلة السليق دي قد كده. ليه؟ العملية ده كان لحمة بثلاث تعريف قد كده خلاص. النهاردة بيجيبوا لها كنكة اللحمة خلاص، مفيش بقى الحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي، كنكة اللحمة. حلو يا عم. فلما تروح تجيب بقى لحضرتك هجيب الربع كيلو اللي هتجيبه ده عشان تاكله، الآية بتقول لك حرمت عليكم الميتة والإيه والدم. طب اللحمة اللي انت جايبها دي الكيلو اللي انت جايبه ده ما فيهوش دم؟ والله فيه. وحضرتك بتروح رميه في الحلة عشان انت جايب ربع كيلو لحمة فعايز تعمل عليهم 3 كيلو شوربة، واخد بالك انت، حاجة تملى العين كده، فاللحمة تتغلي فتبقى شوربة، كررة الدم ده بتطلع في الشرب، عشان كده بتلاقي لونها مايل للايه؟ للصفار. طب ما الدم ده حرام يا عم، والآية معممة، يبقى كان واجب على سعادتك تعمل ايه؟ اللي طالع اصفر ده ترميه وتغلي، وكل ما يطلع اصفر ترميه لحد ما تشوفها قدامك بقت بيضاء. انتوا بتعملوا كده؟ طب ما هو ده دم ربنا محرمه عليك. شوف المشكله اللي جايه لك دي. يوم يقول لك اهل العلم يقول لك طب ما احنا في عندنا ايه تانية ريحتنا، ايه تانية ريحتنا، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. امسك يا عم بقى، عندي آية عامة اللي قالت الدم، وبقى عندي آية خاصة اللي قالت للحرام الدم ليه السائل يعني، وفي اللح اللي بيجي في اللحمة ده مش دم سائل، هي بتقعد تنقط اللي بيجي في اللحمة ده مش دم سائل. تعمم ولا تخصص يا حيل؟ تعمل ايه عشان تمشي على حكم صحيح بقى؟ عارف ايه اللي هيوصلك لده؟ تعرف اي الايتين نزل اولا. فلو ان ايه الدم المسموح نزلت اولا وبعدين الايه اللي عممت نزلت بعديها، يبقى ياخد بالعموم. ولو ان العكس، ان العامل اللي نزل الاول وبعدين الايه اللي خصصت نزلت بعد كده، يبقى ياخد باخر ما نزل اللي هي الايه المخصصه. فثبت من الوقوف على اسباب النزول والمكي والمدني وعلى معرفه تاريخ النزول ان اخر ما نزل ايه الدم المسفوح. فريحتني ريحتني. جميل. لما بيجي عندي ايتين في القران الكريم بينهما تعارض، يبقى اكيد في ناسخ وفي منسوخ. تعرف ايه الناسخ والمنسوخ؟ فين الايه الناسخه والمنسوخه؟ العقل بيقول ايه؟ الآية اللي نزلت اولا مش كده؟ طب ما انا قادر اقول لك يا عم الحاج الخمرة حلال، الخمرة حلال خلاص، ولا تحرم الا وقت الصلاة، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ايه رأيك؟ مش آية في القرآن ولا انا جايبها من عندنا؟ ايه رأيك؟ اقول كده؟ اقول كده؟ تقوم تقول لي ايه؟ لا دي اتنسخت. ايه اللي نسخها؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ايه؟ فاجتنبوه. طب وانت قلت ان دي اللي نسختها ليه؟ ها؟ لانها نزلت. جبت منين نزلت بعديها بقى؟ يبقى لازم تدرس العلم اللي انا بقوله لك ده. عرفت بقى انا بقول لك ان القضية مش سهلة، وواحد يقول ما هو كل قرآن؟ لا يا بابا، واهل العلم لما عملوا ابواب للي نزل اولا واللي نزل اخيرا والصيفي والشتائي والمكي والمدني والسفري والحضري، ما اشتغلوش في الكلام ده كده تضييع وقت ولا استعراض عضلات، لا ده علم بينبني عليه ها فقه احكام، فقه احكام. خلاص. كذلك يا حبيبي بقى خلاص تدفع بها باطلا، اما تبقى عارف، اما تبقى عارف خلاص تواريخ نزول الايات ما يضحكش عليك، ما يضحكش عليك. تقول لي ازاي؟ اقول لك يا حبيبي، الجماعة الشيعة، وانا قلت لك الكلام ده من قبل، مسكوا القرآن يا عم وقسموه لقسمين، كل آية ورد فيها مدح تبقى خاصة ها بعلي وآل بيته. فكين زمان لما قلت لكم مثال وضربت لكم مثال بصوت الرحمن، ها يقول لك مرج البحرين يلتقيان. الآية بتتكلم عن شيء واقع، حضرتك تروح جمصة تروح راس البر هتشوف البحرين دول والله. ولذلك هناك خصيصا لهذا، بحرين تحط ايدك هنا تعمل كده تلاقي الماء مالحة، تحط ايدك في اللي جنبه تلاقي الماء حلوة. طب ما بيركبوش على بعض ليه؟ ده ميتين جنب بعض. قال لك ربنا قال بينهما برزخ لا يبغيان. دلالة على قدرة ربنا. الشعب عندهمش كده، مرج البحرين يلتقيان، ها يقول لك البحرين علي وفاطمة دول البحرين، اه كان بحر علم وكانت بحر علم. طب ويلتقيان؟ قال لك هيتجوزوا. الله، امال بينهما برزخ لا يبغيان؟ قال اه حادث، هي لا تبغي عليه وهو لا يبغي عليها، يعرف حقها وتعرف حقه. تم تقول له يا راجل ربنا قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال لك مخارج الحسن والحسين خلاص المسألة ما فيهاش مشكلة. ايوه يا عم القضية سهلة جدا سهلة جدا، ماشيين مع القرآن كده كده. يقول لك الله علي احق بالولاية، دي جابها منين؟ تقول لك في القرآن. والله في القرآن قال لك ربنا اتكلم عن الولاية في ثلاث مراحل، انما وليكم الله ورسوله ايه والذين امنوا. يبقى احنا عندنا الولاية ايه؟ الله والرسول والذين امنوا. تقول له يعني كل المؤمنين؟ يقول لك لا، ده فهمك الخربان. والشيء يقول لك كده ليه؟ يقول لك كمل اللي بعديه. تقوم تكمل تلاقي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. خد بالك، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول لك تعالى يا عم ده سيدنا علي كان بيصلي وراكع، فدخل الى المسجد سأل الناس فلم يعطه احد، فخلع علي خاتمه وهو يصلي واعطاه للسائل. يبقى مين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ بس يا عم هو القرآن ماشي كله عندهم كده. تخش بقى في ايات تانية، ها كل ما ظاهره كل ما ظاهره ها اهانة وما الى هذا، يبقى ابو بكر وعمر وعثمان وعائشة ان والله بيفسروا كده ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة والله وما كنت متخذ المضلين عبدا قرأتهم المضلين، يقول لك ابو بكر وعمر. يقول لك انما الخمر والميسر ابو بكر وعمر، شغالين كده. فالقرآن شغال على كيفهم. انت بتكشف ضلالهم ده ازاي؟ بتكشف من اوجه كشف ضلال الشيعة انك تبقى عارف المكي والمدني. تقول لي ازاي؟ هقول لك خلوا الآية اللي ويطعمون الطعام، الآية بقى اللي اسمعها، ويطعمون الطعام على حبه. عارفين بسورة ايه؟ الإنسان في جزء عام يعني. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. أنت عارف الآية دي أصلا في أبو بكر، لكن هم لا، قال لك لا حبيبي ده في علي وفاطمة. وراحوا جايبين لك رواية عند الكلين عندهم اللي هو شيخهم الذي يأخذون عنه الحديث، بس اللي علي وفاطمة. وللأسف بعض أنصاف الوعاظ والوعاظ الجهلة بيقولوا هذا الكلام على الملام على الملام، إن علي وفاطمة صام، جه قبيل المغرب أعد طعامهما فطرق الباب طارق. من؟ قال مسكين. راحوا مديله الأكل وقعدوا من غير أكل. تاني يوم صامه قبيل المغرب عقل الاكل هياكله طرق الباب طالق من يتيم راح مديله الاكل ثالث يوم صامه حضروا الاكل هياكله اسير راح مديله الاكل خلاص يبقى مين بقى اللي اطعم مسكينا ويتيما واسيرا مين تقوم تقول له علي وفاطمة تعال بقى يا نصاب ما انا راجل بقى فاهم علوم القرآن نقول له تعال بقى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الآية دي مكية ولا مدنية توم ابن كثير يقول لك باتفاق أهل التفسير آية مكية تعال بقى يا ابو غفر اذ كانت الايه دي مكيه مكيه يعني ايه نزلت قبل الهجره علي وفاطمه كانوا مع بعض قبل الهجره يا ضلالي ما بتجوزوش غير بعد الهجره بسنتين ثم تعالى للتدليس بقى مسكينا ويتيما وايه طب لما هو اسير جه خبط على بابهم ازاي اما هو اسير جه خبط على بابهم ازاي ها اما هو اسير عشان كده دي معني بيه ابو بكر انه راح فك اسيرا زي بلال اشترك الاسير في هذه المشركين اشتراه حل اسره لكن هل في اسير يخبط على باب يعني يخبط على باب تقول له مين يقول اسير مش حافة حول الله يلا يا كذاب اما انت اسير امال على الباب هنا ازاي خلاص اذا الاول اوجه التدليس اللي تكشفها ان انا قلت له ان الايه دي ايه ها مكية ما تلعبش في الحته دي مكية عشان كده قلنا في ابي بكر في ابي بكر خلاص فانت بتقول لي في علي وفاطمه هو علي وفاطمه كانوا مع بعض في مكه انت ده انت مخرف البعيد فشوف هذا العلم بخش بقى لو فتحت معاك في هذا اللي هو معرفه المكي والمدني انه بيفيد كثيرا في فهم الاعجاز القراني وصدق النبي في انه هذا كلام وحي وتقعد بقى تتكلم هتكلم في كلام علمي اكاديمي هتحس ان انت قدام حاجه خطيره جدا ان المساله مش مساله ان انا قاعد بسهوله بقول ده مكي وده مدني لا يا حبيبي لا يا حبيبي ده علم في منتهى الخطوره في منتهى الخطوره خلاص يبقى دي فايده انك تعرف ان ده قران مكي وايه ومدني يبقى اتعرفت على البطاقه الشخصيه عرفت الاسم مش كده فاطر صح وعرفت السن كام 45 محل الاقامه 35 الصوره مكيه ولا مدنيه مكيه بالاتفاق يبقى الصوره دي ايه مكيه يعني ايه نزلت قبل الهجره حته مكي ومدني مهمه مهمه ولا حاليه لا ديك عرفت انها من الاهميه بمكان خلاص ادي ده اولا ثانيا وهختم بيها بقى عشان الناس اللي تتجوز تتجوز ده اللي يدعو عليا خلاص معلش بقى اليوم احنا عشان اخواننا اللي هيعقدوا قران خلاص تعالى بقى للاهم انا قلت لك زمان يا اخي ان امر القران الكريم مبني على الوصل فاكرين التعبير ده هعيده مبني على الوصل يعني ايه يعني قلت لك انك انت لو شيل بسم الله الرحمن الرحيم من بين السور فواصل دي خلاص وقرأت من أول الحمد لله رب العالمين لحد قوله تعالى من الجنة والناس هتجد إن القرآن الكريم وحدة واحدة وحدة يعني مش عشان سورة خلصت والتانية ابتدأت دي رايحة في ناحية ودي في ناحية لا عشان كده قلت لك أمر القرآن مبني على الوصل يعني إيه يعني السورة التي تختم تأتي التي بعدها وتبدأ من حيث انتهت شوف كلامي يعني تاخد منها الخير وتكمله قالوا بمثال بسيط اهو يبقى الصورة دي وقفت فين مطرح ما وقفت اللي بعديها تبتدي القرآن كله كده وضربت لك مثال بأول صورتين وقلت لك دايما خليهم في بالك تعال امسك اول سورة في القرآن اللي هي سورة ايه الفاتحة خلاص آخر آية فيها فيها طلب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا أنت ختمت بآخر آية في الفاتحة طالب من ربنا إيه؟ طالب منه إيه؟ الهداية. جميل، هات أول البقرة ألف لام ميم. أنت حلو عايز الهداية؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه إيه؟ هدى للمتقين. شوف هو القرآن ماشي كده، هو القرآن ماشي كده خلاص. تعال بقى نفتكر سورة سبا آخر آية اتكلمنا فيها إيه؟ أنتوا بتمسوا، أنتوا بتمسوا. أنا عارف إنك حافظ، أنا عايز اللي مش حافظين، أنا عايز اللي مش حافظين. آخر آية حلو ختمت بحكم وعلة، حكم وعلة. لو تفتكروا كلامنا قلت لكم الحكم كان على الكافرين اللي هيخشوا جهنم ولن يحصل فيها واحد على شيء يشتهيه، صح؟ قلت لكم ده عذاب جهنم كده، ان من قمة عذابها ان ما يتلائم مع الانسان ويشتهيه الانسان مش هيلاقيه. عايز يشرب مية حلوة مش هيلاقي، عايز ياكل لقمة حلوة مش هيلاقي، عايز يلبس هدمة حلوة مش هيلاقي. ولذلك هيتمنوا ده في سورة الأعراف، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. نفسنا نفسنا هياخدوا ده؟ لا يا حبيبي، انتوا عايزين مية؟ بس مش الماء الحلوة اللي بتشتهوها. وسقوا ماء حميمة، يلا عايزين تاكلوا؟ بس مش اللي بتشتهوه. ان شجرة الزقوم ايه؟ طعام الاثيم. ايه الشجرة؟ ما ممكن تكون حلوة كالمهن يغلي في البطون كغلي الحميم. ما واحد يقرا شجرة يفتكر انها يقول لك يعني لا فارة وصفة. عشان كده قلت لكم واحنا في السجن خلاص كان يجوا كلاب امن الدوله يروحوا مشددين علينا، ونيجي كلب امن الدوله يقول مقفول خلاص اقفل على الناس دي، لا زيارات ولا مش عارف، تقفل علينا الزنازين زي احنا بالكبريت كده خلاص تقفل علينا. وقتها بقى الشاويشيه تقعد تتبغدد علينا، تقوم انت بقى تندر يشويش عشان يناولك حاجه من زنزانه تانية، ولا تودي حاجه في زنزانه تانية يطلعوا عيننا ويعملوا فينا الافاعيل، وفيهم اللي كان يتعجرف ويبقى قليل الادب خلاص، هم يقوم هيفتحوا علينا. خد بالك بقى، يقوم يطلع قرار، يجي للمأمور قرار خلاص افتحوا عليهم بكره الصبح. فالشاويش يعرف انها تفتح الزنازين بكره الصبح وهتجي لنا زيارات، يبقى معناها يخش لنا فلوس واكل، وهم كلاب عايزين الفلوس والاكل. يقوم يجي بقى من بالليل يبدا ايه يحسن ايه علاقته معاه، مش عايزين حاجه مسايخ نجرع طموك والله ان الجاهزين عارف. فكان في شويش، في شويشيه كان بيبقى عندها دين وكان بتعمل في الخفاء بيخدمونا بعينهم، عشان برضه تعرف ان الناس دي فيهم ناس مش كلهم وحشين. انا عايز اقول لك ان في مأمور سجن من السجون دخل لي محمود، يلا يا عم طبعا ما كناش نقدر نقولها قبل الثوره، كانوا يذبحوه دلوقتي. لكن عايز اقول لك ان كان فيهم ناس متعاطفه معانا كليه، وفيهم كلاب لا ننكر هذا. فكان من الكلاب دول كان شاويش اسمه عاطف، خد بالك. فعدى على الزنازين بقى كده سامحهم، جات لنا بقى زيارات وبتاع مش عارف ايه. فداخل بقى لقى الاخوه كل واحد داخل بكرتونه وحاجه ساقعه، وهم عبيد الحاجات دي خلاص. فعايز له بقى كنزايا وعايز له سندوتش وعايز سامحوني والله يعني مش عارف ايه، وانتوا عارفين الاوامر وبتاع. فالاخوه يقولوا له يا عمي احنا بندعي لك بجد، روح اله ربنا يطعمك من شجره الزقوم. امين يا رب امين يا رب. حمار فاضل له دين، بس حمار فاضل له دين، هو سمع شجره الزقوم فرحان قوي، لكن هو حمار فاضل له دين مش فاهم حاجه. فاللي يسمع شجره يقول لك شجره، يا عم اقرا ما ورد في اوصافها كالمهن يغلي في البطون كغلي الحبيب. فاللي حاصل اني من عذاب اهل النار واهل الكفر خلاص اني خلاص هيحال بينهم وبين ايه ما يشتهي. هي في سورة سبأ كتبت بهذا الحكم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من ايه من قبل. يبقى ده اسمه حكم. طب هم ربنا عمل فيهم كده ليه؟ تجنيا، تجنيا انهم كانوا في شك مريب. كانوا في شك من ايه؟ ما احنا قلنا ان سورة سبأ كانت بتتكلم عن ان اهل الكفر كانوا يشكون في البعث والايه ها والنشور وقضة ربنا. لا عندهم ربنا قادر ولا هيقدر يبعث العباد ولا فيه قيامة ولا فيه حساب. حصل؟ يبقى اذا الصورة ختمت بحكم وايه وعلة. الحكم حيل بينهم وبين ما يشتهون، والعلة ليه؟ عشان كانوا سفل بيشكوا في قدرة ربنا وبيشكوا في البعث والنشور. ختمت بكده. شوف سورة فطر بدأت ازاي. تقوم لما تيجي تسمع، عشان في ناس بيحملوك على انك تتعاطف مع الكفرة والمجرمين، الكفرة والمجرمين. ويمكن شاف فيكم الحلقة بتاعت امبارح، شط الشيخ اللي كان قاعد لما هيتعاطف لي مع المجرمين والفاسدين، وتطلع كلبة تتهمنا بان هيبقى فيه الوط في الجنة وربنا هيجيب لنا عيال علشان نلط فيهم. الكلبة اللي يقول مش بقول عندهم هيبقى فيه غلمان في الجنة، والتالي طبعا بس ما ليش غلطانة وانا نفسي اروح اكلمها. تعرف بقى العالم العيلة اللي انت عارفها دي، واخد بالك؟ فالتعاطف مع المجرمين ده جريمة شرعية، جريمة شرعية. ولذلك ربنا لما اتكلم عن هلاكهم لابد ان انت تفرح فيه وتقول الحمد لله. فقطع دابر القوم الذين ايه ظلموا. انت بقى تعمل ايه؟ تزعل؟ الحمد، وقيل الحمد لله رب العالمين، تبقى فرحان. وربنا قال فلا تأسف، اوعى تحزن على ايه؟ على القوم الكافرين. اوعى تحزن على كافر لا تحفر معاه، روح في 60 ده اوعى. دي عقيدتنا في الولاء والبراء. اللي انا بهدلت التعبان اللي كان قاعد امبارح لانه مش فاهم، مش فاهم، ودول مضيعين اللي على دماغهم عمم في النهايه، دول مضيعين العقيده اللي مش قادرين يفهموها. خلاص لا، ده احنا عقيدتنا ولاء وبراء. كافر لا ببغضه في الله ويروح في 60 ده. انا اتمنى له الخير ان يؤمن ويسلم، ما امنش واسلمش لو هلك في 60 ده كده. لا تأسى على القوم الكافرين، اوعى اوعى. فلما تيجي بقى تسمع حكم ربنا فيه، وحيل بينهم وبين ما اشتهوا، يبقى الايه فيها حكم وفيها ايه علم. تعال شوف بقى الجمال والروعه في الايه اللي بدات بها سوره فاطر. بدات بحاجتين، بالحمد واثبات قدره ربنا. الحمد لله ايه فاطر السماوات والارض. شوف بقى الحمد والقدره دول ها هما اللي بيتوجوا لك الحكم والعلة. الحكم كان ايه؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اول ما بدأ فاطر ايه؟ الحمد لله. يبقى لما تسمع ان الكافر راح في 60 داهية تقول ايه؟ الحمد لله. يبقى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قبلها في اول فاطر ايه؟ الحمد لله. والعلة انهم كانوا في شك مريب. شك من مين يا اغبياء؟ ده فاطر السماوات والأرض، الذي فطر السماوات والأرض ألا يعيد الخلق مرة أخرى. شوف الروعة، شوف الجمال يا أخي. قرآن ربك، شوف الانسيابية اللي، شوف الحاجتين اللي اتختمت بيهم سورة سبأ، توجتهم بداية سورة ايه فاطر. أهل الكفر راحوا في داهية وحيلة بينهم وبين ما يشتهون، يقابلها ايه؟ أكن ربنا يقول لك قول الحمد لله. ها ليه كانوا في شك؟ شك من مين يا اغبياء؟ ده فاطر السماوات والايه والارض. وزي قبل قال لخلق السماوات والارض ايه اشد. يا سلام، اشد، يا سلام. واخد بالك؟ فلازم تاخد بالك من ده. ازاي الصور دي بتتختم؟ دي روعه يا ابني، ده قران، ده قران. ولذلك سيدنا ابراهيم قال اتجمع الحاجتين دول في ايه واحده، ختام سوره سبأ وبدايه سوره فاطر. قال الكفار ايه؟ ها أفي الله شك إيه؟ فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض، شك في إنه هيبعث الخلق، ده فاطر السماوات والأرض، ودول أشهاد. أأنتم أشد خلقا أم بناء السلام؟ رفع سمكها يا سلام يا سلام عليك، وأغطش ليلها وأخرج والأرض بعد ذلك يا سلام يا سلام. فشوف روعة الختام في سورة سبأ وروعة البدء في سورة ايه؟ في سورة فاطر. نشوفك يوم الأربعاء القادم عشان نتكلم عن الحمد لله، عشان نتكلم عن أول ما ورد في هذه السورة الكريمة وهو الحمد لله، ونشوف هنقول ايه بقى في الحمد لله. أول آيات هذه السورة الكريمة القاطع على خير، أنا بس لي رسالة معكم، ودي رسالة لكل الشباب طبعا، يمكن نقول لكم تابع المشكلة التي حدثت وانهار أهل الباطل، طلعنا وقلنا لهم نبوس رجليكم ارفعوا قضية، ما رفعوش مش هيرفعوا، قلنا لهم نبوس رجليكم خلاص. ده بيعلمكم كده، والله الذي يثبت على ثغر من ثغور الحق لابد أن يصدق فيه وعد الله، ولا ينصرن الله ماشي. تعلموا ده، أما تقف على ثغر حق اوعى تتنازل عنه، ولو دفعت عمرك ثمن. وقفنا قدام الكلب حسن البرك وزبانيته زالوا واحنا موجودين اهو الحمد لله، مهما كان ومهما حصل موجودين اهو. القاعدة الربانية يا ابني، بس انا قلت لكم كلمة احفظوها، الحق زي ما هو عايز من يتبعه عايز من يحمله ويقف به في وجه الباطل، لازم تحفظوا القاعدة دي زي اسماء زاز، لان القانون الرباني ربنا لا يمكن محاشرة يدلس علينا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوق. بس امتى يبقى زهوق؟ امتى؟ لما اهل الحق يثبت. عشان كده برضو انا زعلان وما زلت زعلان، والله انا مش مش مش مش بقول لكم ده عشان انا طالبه وعايزه، انا اعلان صراحتك لو هقف في الساحه واحده، ما انا اتحبست واحد وخرجت واحد، ايه المشكله؟ هو حد من اللي كانوا بيصلوا ورايا دخل قال لك عيبس معاك خلاص؟ لكن انا بقول لك اهو، النهارده عاملين على النت من يؤيد موقف الدكتور عبد الله ده، فين انتوا؟ لازم لكم دور، ما انتوا بتخشوا على النت، لازم لكم دور، خلايا عامله ده لازم لكم دور، وان شاء الله لو ده لو قرروا يفعلوا هذا اللي هيقول لك اصل احنا هننزل مظاهره نطالب بحريه الفن، هننزل في المقابل احنا برضه مظاهره هنطالب بمحو وسخات الفن، الفن اللي دخل بيوتنا والفن اللي افسد اولادنا واللي علم عيالنا القذاره. لو سالناكم انتوا جاهزين ولا نايمين؟ بس بس يعني عايزين بقى، انا قلت بقى الزمن العفن بتاع حسني مبارك، العافل اللي هو حسني مبارك مش الزمن يعني، العافل حسني مبارك خلاص، ها اللي صوت الحق كان فيه بيخبو، الزمن ده ولا وفات بقى خلاص. عايزين بقى صوت الحق يعلى، مش انت اللي تبقى مدافع، لا يا حبيبي، ومش انت اللي تخبط فيك وتسكت، لا يا حبيبي، ومش العريانه والكلبه والدعيره اللي تطلع تشتمك وانت تعمل نفسك مش سامع، لا يا بابا. وهنصف الباطل بما هو فيه مهما كان الوصف مظلم، مهما كان. ولذلك قلت يا اخي حتى هذا الحديث وان كان في مقال واهل العلم على عمل بما فيه، قال اذكروا الفاجرة ايه؟ ايه؟ بايه؟ بايه؟ بما فيه، باللي فيه، وانا قلت اللي فيهم، وانا تعودوا على ده، تعودوا على ده، وبقول لكم اهو اقفوا على ظهور الحق، احنا ربنا ادانا فرصة والله الذي لا اله الا هو ما نحلمش بيها، لو ما خدناش بيها ما نلومش الا نفسنا، والله ما نلومش الا نفسنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والقاكم ان شاء الله تعالى. نعم نعم. السمك السمك سمك يعني، ايوه، نوع من انواع السمك، ما هي نوع من انواع السمك، لا ما فيهوش حاجه، لا ما تقلقش ما فيهوش حاجه الا اذا ثبت ضرره. إلا إذا ثبت ضرره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأرجو بالله عليكم ما حدش يشق عليا، أنا امبارح انفعلت انفعال شديد في الحلقة. قل إن صار